إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حروب الجيل الرابع. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. يخوضها معكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صاحي. مستمعينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا من حروب الجيل الرابع على موجاتنا موجات البرنامج العام. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ربنا يخليك. القمه قمه افريقيا اللي هو الرئيس السيسي هناك الان في افريقيا وجهود حثيثه لاستعاده مصر الى افريقيا, ده الموضوع اللي حضرتك اثرت ان يكون لقاء اليوم حوله. والله المستمعين هم اللي اختاروا. امبارح عملنا استطلاع كده سريع على الفيسبوك وكانت الاغلبيه الكاسحه من الاصوات او من الاراء اختارت انه موضوع افريقيا. هو فعلا فرض نفسه على الاحداث. الرئيس السيسي في رواندا, قمه شكلها ناجح جدا. شكل الرئيس السيسي بذل مجهود في لقاء او في لقاءات القمه كلها سواء مع رؤساء او غير رؤساء. موضوع افريقيا مهم. احنا لسه من اسبوعين او حاجه كان في رئيس الوزراء الاسرائيلي في افريقيا وكان عامل قلق عند الناس. مصر بهدوء يعني وقوه اعصاب استوعبت الموضوع, ما علقتش وما اتكلمتش, لكن كان ليها راي تاني من خلال خطواتها انعكست على القمه دي. القمه دي شفنا فيها ما شفناش نتنياهو بقى ولا شفنا حتى مناقشه فكره اعتبار اسرائيل عضو مراقب جوه المنظمة أو الاتحاد الأفريقي, لكن شفنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هو اللي بيتكلم. وبيتكلم. طب يا فندم, هم ربطوا بزيارة نتنياهو وسد إثيوبيا, هل الربط ده كان ما احنا ده اللي عايزين نسمع في آراء الناس ونتحاور معهم حوالين الموضوع. لكن كل الموضوعات الخاصة بأفريقيا هي موضوع حلقتنا ومطروحة للحوار في انتظار يعني اتصالات المستمعين أو رسائلهم على الصفحة. من أجل استعادة أفريقيا لمصر يسعدنا تواصل حضراتكم سواء على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية أو على تليفوناتنا 257-92-303. مستمعينا الأعزاء, رسائل كثيرة ممكن نقراها. طيب, هو بيبا دسوقي بتقول أنه القوى الناعمة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء زي هم السبب في عودة الكثير, عودة مصر للكثير من الدول وعودة أفريقيا إلى حضن مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. ناخد تليفونات ونرجع لرسائلكم. اتفضل. ألو. طيب, يبدو انه التليفون يا فندم لسه الناس بتسخن. ايوه بالظبط, بس هو في مكالمات كتير, فممكن في رسائل كتير ممكن نقراها ونرجع تاني للتليفوناتنا. فتحي حمد الله بيقول لا ارى اي اثر لاي مجهودات لاستعاده افريقيا. ليه يا استاذ فتحي؟ هو بيقول انه الدول المنافسة لمصر لازم تكون ليها قوة اقتصادية مهمة في ظل غياب لبعض الدور المصري. هو ازاي حضرتك شايف غياب للدور المصري على الرغم من الرحلات الكثيرة اللي بيقوم بها الرئيس السيسي, وفي نفس الوقت المجهودات الكثيرة التي تبذل على اصعدة كثيرة؟ يعني وزارة الخارجية عاملة شغل, يعني ممكن حضرتك ترد عليه في النقطة دي. لا, الخارجية وغير الخارجية. احنا الرئيس السيسي معاه في الزيارة دي المهندس ابراهيم محلب, رئيس الوزراء السابق. وهو مش رايح عشان كان رئيس وزراء السابق, هو رايح علشان كان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب اللي هي ملت الفراغ الكبير اللي تركته أو تركوا الإهمال اللي حصل في وجود شركة النصر في أفريقيا. شركة النصر كانت يعني شركة مصرية عظيمة, كانت يعني دي اللي هي تصنيع السيارات. بس هي كانت طبعا غطى لأنشطة أخرى كتيرة في أفريقيا اقتصادية وغير اقتصادية. تم إهمالها في السنين اللي فاتت لغاية ما ملأت فراغها بشكل نسبي شركة المقاولين العرب. وعشان كده رئيس السيسي اصطحب مع المهندس إبراهيم محلب لسابق خبراته ولسابق علاقاته المتعددة في أفريقيا, خصوصا في 3-4 سنين اللي فاتوا او تحديدا بعد نشاط المكثف من 2013 لغايه النهارده. لو شفنا المشروعات مثلا في دوله زي انغولا مثلا, واحنا اتكلمنا عليها اول امبارح بس بشكل عاجل وسريع, أنجولا في عدد من المشروعات حتى الصحية لكن اللي بيقوم بيها المقاولين العرب بما فيها تأسيس المستشفيات. يعني هي مش بتبني وبس لكن كمان بتكمل يعني تشطيب زي ما بيقولوا تسليم مفتاح. واعتقد ان موضوع التعاون الصحي او التكامل الصحي بين مصر وافريقيا مش قاصر كمان على المستشفيات، لا قاصر على المواد الخام اللي بتيجي من افريقيا لتصنيع الادويه في مصر. هو دلوقتي واصل لكل الانشطه، نعم، مش بس المواد خام ولا يعني مؤسسات خدميه في الوزارات والهيئات في الدول الأفريقية، لكن واصل لكل المجالات بما فيه حتى ابتدينا نفكر دلوقتي في يعني تصدير الصناعات اللي كانت بتعجب الأفارقة وكانوا صعب يجيبوها من أوروبا ومن دول تانية زي الغسالات والثلاجات الصغيرة. مستمعينا الأعزاء متواصلين مع حضراتكم عبر موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، وجهود مضنية يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة إفريقيا إلى مصر. يسعدنا تواصل حضراتكم عبر تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124. ومعنا تليفون، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة. تحياتي لحضرتك وللأستاذ الضيف اللي مع حضرتك يعني. أستاذ أحمد رفعة، تفضل يا فندم. تفضل أحمد رفعة. رسمتي أنا كنت بشكر فخامة الرئيس السيسي على المجهودات المضنية يعني اللي بيعملها كده، بس أنا في حاجة صغيرة كنت عايز أستفسر إنها ممكن. تفضل يا فندم. لو في الموضوع تفضل. بالنسبة لأفريقيا وجنوب أفريقيا والحتت اللي فيها مجاعات والصومال والحتت دي، يعني ايه دور مصر اللي بتعمله عشان خاطر المجاعات واللي انت عارف جنوب افريقيا يعني فيها حتت مضنيه جدا، يعني ايه دور مصر في حاجه زي كده؟ طيب يا فندم احنا ما تعرفناش على حضرتك. معاكي كريم السروجي من اسكندريه ست الكل. اهلا وسهلا يا كريم، شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ كريم. شكرا شكرا. مستمعينا الاعزاء، من الرسائل حضرتك تعلق الاول على الاستاذ كريم فيما يتعلق طبعا هو الاعمال الخيريه كلها مش بس بتقوم بيها الحكومه، ما فيش مكان مش في افريقيا بس في العالم كله. احنا شفنا حتى في زلزال حتى التركي في الزلازل اللي بتحصل حتى من حدود مصر لغايه اقصى مكان في العالم، مصر بتبقى مساهمه في اعمال الانقاذ واعمال الخيريه. افريقيا بيبقى ليها الاولويه، بس طبعا احيانا مش بتبقى الحكومه بنفسها، احيانا الهلال الاحمر المصري، احيانا جمعيات خيريه وليها بعد انساني في مصر يعني هي اللي بتقوم بالعمل. في طبعا الحكومة بشكل مباشر زي ما حصل فيما جرى مثلا في جنوب السودان أو في الصومال. لا، مصر موجودة في كل الأعمال اللي فيها بعد إنساني بشكل فعال وسريع. طب وأحيانا كمان المصريين فيهم في بعض الناس كده، بعض الناس تقول لك ما إحنا أولى بالمش عارف إيه، لكن مصر في البعد الإنساني وفي الأعمال الإنسانية ما بتأخرش. واللي يعوز البيت يحرم يعني دايما بيصدروا الناس دايما بيصدروا. ده معناه ان مصر موجوده في كل الازمات الانسانيه اللي بتحصل في اي مكان في العالم. طيب، من رسائل الساده المستمعين، علاء الشريف من اسيوط بيقول: الجهود الحقيقيه والمضنيه التي يجب ان نشعر بها نحن المصريين، رجوع افريقيا لمصر ورجوع مصر لافريقيا ورجوع حصه مياه نهر النيل فيما يتعلق بموضوع سد اثيوبيا. تعليق حضرتك. هو مصر قبل ما تسافر، قبل ما يسافر رئيس السيسي او قبل ما تسافر او قبل ما يسافر الوفد كله برئاسه الرئيس السيسي، قبل ما يعني تبدأ فعاليات القمة الأفريقية دي، مصر أعلنت رفضها أو تجديد رفضها، لأن هو الرفض للأمانة موجود منذ سنوات حتى من أيام الرئيس مبارك، أنه مصر رفض اتفاق عن تيبي. اتفاق عن تيبي برضو عشان زي ما قلنا يوم السبت مش عايزين ندخل الناس في متاهات لأنه طويل وفي بنود يعني عديدة ومواد عديدة ومتصاغ بصياغة الصراحة صعبة، يعني مش سهلة، أو دي الترجمة بتاعته مش بسيطة، لكن باختصار بيتكلم عن إعادة توزيع حصص مياه النيل. ومصر طبعا رافضة الحصص، زي إذا كان أخونا المستمع عايز يطمن الحصص محدش جينا ناحيتها، ده بالعكس مصر عايز تزودها لأنه دي موجودة من سنة 57. سنة 57 احنا خدنا حصة هي اللي مغطية الاحتياج أو الاستهلاك المصري لغاية النهاردة. ده معناه أن كنا عاملين حسابنا باستهلاك عالي جدا، ما حدش جه ناحية الحصة دي، لا اتفاق عن تيبي حد فرض علينا ولا مصر علينا حتى أنها هتناقشه. طيب ممكن ناخد تليفون، اتفضل يا فندم. ألو، مساء الخير. مساء النور. تحياتي لحضرتك والضيف الكريم والسادة المستمعين كلهم. شكرك يا فندم. ربنا يخليك. والله هو يعني مع الدور المتنامي لدور مصر او مجددا اعاده دور مصر في القاره الافريقيه، ده ما يمنعش ان احنا غفلنا عن القاره السمراء لفترات طويله، يعني عقود ماضيه كبيره ادت في النهايه انه نلاقي تدخل اسرائيلي في العمق الافريقي، او خلينا نقول العمق الاستراتيجي المصري، وبدات تعمل استثمارات كتير زي ما احنا شايفين مؤخرا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقابلة اللي تقابلها هناك، ويعني مجهودات ملحوظة. ده ناتج عن غيابنا لفترات كبيرة جدا عن القارة السمراء. فياريت يعني يبقى في من وجهة نظري إعادة رؤية، ويكون في خطط استراتيجية وممنهجة للنظر لإفريقيا مجددا، يعني وخصوصا ان احنا بنشوف كمان السعودية وبنشوف دول الخليج وبنشوف ايران حتى وبنشوف الصين وبنشوف الهند لها استثمارات كبيرة جدا في وسط افريقيا. يعني فده انا بشكر فعلا القيادة السياسية اعادة النظر مجددا في العلاقات المصرية الافريقية. نعم. طيب احنا حضرتك ما قلتش اسمك يا فندم. مع حضرتك فرج عبد الرحمن، مدرس في الاقتصاد المساعد صاحب الجامعات الخاصة. اهلا وسهلا يا استاذ فارج. اهلا وسهلا. شكرا لكم حلو وكلامه مظبوط. يعني فعلا اهملنا افريقيا فتره طويله، وعشان كده عنوان الموضوع وعنوان مصر كلها استعاده افريقيا، معناه ان يعني الفتره اللي فاتت غابت عننا فعلا او غبنا عنها، الاثنين بيأدوا لنفس النتيجه. استاذ احمد، يعني هو سؤال بس مني انا، يعني مش من الساده المستمعين، انه جدول الاعمال الوفد المصري وانه الرئيس السيسي حاطط في باله ان يتم مناقشته في هذه القمه، ممكن نتعرف على ملامحه يعني فيما يتعلق مثلا بالبنيه التحتيه، بمنطقه التجاره الحره؟ يعني هو انا شايفه ان هو متعدد المجالات، وفي نفس الوقت هو اكيد في صالح بس مصر، بس في عنوان ثابت ورئيسي هو بمناسبه يعني مرور فترة على الاتحاد الأفريقي، هم عاملين عنوان حقوق الإنسان في أفريقيا، وكاتبين كده وخصوصا المرأة وتمكين المرأة. طيب إذن احنا هنقف عند النقطة دي، حقوق الإنسان في أفريقيا، المرأة وتمكينها، عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. ومستمرين مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، فانتظرونا عقب الموجز. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية، وساعتنا الآن 1:30، موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش اجتماعات القمة الإفريقية برواندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية. مشروع البيان الختامي للقمة الإفريقية العادية 27 برواندا يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة الإفريقية. تأجيل انتخابات رئيس المفوضية الإفريقية ونائبه والمفوضين الثمانية لعدم حصول المرشحين الثلاثة لمنصب الرئيس على أغلبية الثلثين. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يؤكد خلال اجتماعه بوزير البترول ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ضرورة الترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محليا ودوليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وزير الكهرباء يؤكد أن عوائد الاستثمار في ترشيد الطاقة أكبر من عوائد الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يؤكد التزام بلاده بأحكام القانون. واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي يطالبان حكومة أنقرة باحترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية واستقرار تركيا. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل 145 شخصا في قصف جوي لعدة مناطق سورية. القوات العراقية تستعيد السيطرة على بلدة الدولاب الاستراتيجية بمحافظة الأنبار غرب العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. إيران تنتقد قرار السلطات القضائية في مملكة البحرين الخاص بحل جمعية الوفاق المعارضة. ارتفاع حصيلة أعمال العنف في كازاخستان اليوم إلى 3 قتلى من أفراد الشرطة ومدني. ونبؤنا الأخير، الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. الموقف السياسي، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. الموقف السياسي مستمعينا الأعزاء، ووقفنا عند موضوع حقوق الإنسان اللي هو يعني المتصدر هذه القمة، القمة الإفريقية، حقوق المرأة وتمكينها بالإضافة إلى حقوق الإنسان. اتفضل يا فندم. طبعا لما يبقى فيه عنوان عن حقوق الإنسان أو قمة معمولة عنوانها حقوق الإنسان وتمكين المرأة في 2016، ده معناه أن أفريقيا تأخرت كتير. عن طبعا الكلام ده بقى من يعني من المخلفات اللي ممكن محدش يجي يفكر ناحيتها في أوروبا وفي دول تانية، لكن احنا عشان أفريقيا متأخرة جدا لسه بيتكلموا في حقوق الإنسان والمرأة. لو اتكلمنا على أنا بس عايز ألفت نظر أنه عنوان الموضوع اللي هو استعادة، لسه كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل، استعادة أفريقيا أو عودة مصر لأفريقيا. نعم. عايز أقول إنه مصر الدولة العمود الفقري اللي بنت عليه منظمة الوحدة الأفريقية اللي هي تحولت للاتحاد الأفريقي، عايزين يبقوا ماشيين على غرار أوروبا فسموه زي الاتحاد الأوروبي فسموه الاتحاد الأفريقي. نعم. لكن اللي أسس المنظمة الأصلية اللي هي منظمة الوحدة الأفريقية اللي ابتدت في أكرا مفاوضات سنة 58 طبعا بجهود يعني جبارة للزعيم جمال عبد الناصر والأحمد السكوتيري والقادة العظام اللي حرروا أفريقيا. عايز أقول إن إحنا حتى كنا مهتمين مش بس بدعم منظمات التحرر الوطني اللي هم تحولوا بعد كده إلى قادة الدول دي وحكومتها، ولا يعني توفير المأوى لهم والتأمين في مصر وتوفير كمان إذاعات باللغات بتاعتهم، ولا توفير التسليح في بعض الحالات يعني زي حالة الجزائر مثلا. مصر لعبت دور مهم في تسليح الجزائر لغاية ما انتصر ثورة الجزائر. مصر وقفت مع كل الدول الأفريقية وتكتشفي أنه الدولة الوحيدة أو المنظمة التحرر الوحيدة اللي مصر ما دعمتهاش هي في أريتريا. ليه أريتريا؟ علشان ما نزعلش أثيوبيا. فشوفي حتى بعض النظر من سنين طويلة كان عامل حساب موضوع المية من سنين يعني من الخمسينيات. عايز اقول لحضرتك انه مش بس الدعم السياسي ولا الدعم العسكري ولا الدعم المالي ولا الدعم الاعلامي فقط، ولا حتى مراعاة الذوق في السلع اللي كانت بتصدر لافريقيا زي مثلا الالوان اللي بتعجبهم في الاقمشة، كان في بيصدروا بيصنع لهم اقمشة مخصوص بالالوان اللي انت عارفها اللي هم بيحبوها دي اللي هي اخضر على احمر على حاجات كده الوان الطبيعه هناك بيحبوها جدا. لكن كمان وصل الى الموسيقى، يعني تعالى سمع حضرتك والساده المستمعين احدى الاغاني معموله سنه 62، يعني كتبها الاستاذ احمد شفيق كامل الله يرحمه احد كبار الشعراء المصريين ولحنها طبعا العظيم كمال الطويل. لكن شوفي توزيع علي اسماعيل ازاي ضفر الموسيقى الافريقيه مع الموسيقى الاسيويه، لانه الكلام كان جاي على دول العالم الثالث اللي احنا بنتمي ليهم وعايزين نوحدهم وعايزين نحررهم زي المجهودات اللي رجعت دلوقتي في استعادة افريقيا او عودة مصر لافريقيا. باسم امل افريقيا واسيا في الحرية، باسم شعوب بندمج السير على التبعية، باسم امل افريقيا واسيا في الحرية، باسم شعوب بندمج السير على التبعية، باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب، باسم جهتنا باسم الخير يا جمال والحب. عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين. شفتي بقى الفرق حتى بقولك في الفن كان شايف دوره ازاي. طبعا محدش قال لهم اكتبوا، لكن كان الإحساس بالمسؤولية وفي عمل جماعي بيتم، وزارة الإعلام شغالة، وزارة الخارجية شغالة، المخابرات العامة شغالة، الفن شغال بحكم مسؤولياته لوحده. ده اللي عايزينه يرجع دلوقتي يعني ما يبقاش الرئيس السيسي لوحده ولا تبقى الخارجية لوحده. وثقافة مؤلف الكلمات أو وضع الصيغ يعني مؤتمر باندونج يعني ده كان من ضمن الكلمات. شوف يعني بيكتب إيه بقى؟ يعني حاطط مقال ضفيره جميله جدا, ولا يزال الفن او كان الأغنية. الفن القوة الناعمة. شوف الاغنيه بتختم ازاي, يعني تقديرا للمجهودات اللي كانت مبذوله, اللي احنا عايزين دلوقتي نقف كلنا وراها. وإحنا في حروب الجيل الرابع وفي تضافر, أو بمعنى أدق, في هذه القوة الناعمة اللي كانت بتقوم بدورها على أكمل وجه, وإن شاء الله نحاول نستعيد هذه القوة وترجع تأثر تاني على الشارع, ليس الشارع المصري فقط ولكن الشارع العربي والأفريقي. أنت بتكلمي على 30 مليون كيلو متر وشوية, يعني مساحة أفريقيا 6% من مساحة العالم, 20% و 12 من مساحة اليابسة. نعم. 54 دولة, يعني 54 صوت في الأمم المتحدة, يعني حاجة مش سهلة. لما دول بيبقوا موجودين في قضاياكي في الجمعية العامة بتفرق كتير, مش بس في مجلس الأمن, في قضايا الجمعية العامة هي اللي بتحسمها. أنت معاكي 54 صوت, مليار وشوية, مليار وشوية نسمة, يعني كمان لو هتصدري, يعني لسه بتكلم قبل الفاصل على بداية تصدير مصر أو إعادة التصدير اللي كان موجود في الأجهزة الكهربائية اللي هم بيحبوها بتبقى يعني مناسبة ليهم, ويكون هناك ابتدى بقى سوق جيد. السوق بقى ابتدى المصانع الحربية أو شركة حلوان للصناعات الهندسية اللي هي مصنع 360 الحرب السابقة. طيب احنا معنا تليفون, وبنعتذر يا فندم عن الإطالة لحضرتك, يعني فاحنا بنعتذر عن التأخير. نتعرف على سيادتك. دي إطالة جامدة أوي يا أستاذ. معلش حقك عليا, ما أنا بقول لحضرتك أهو. معلش معلش يا فندم, بنعتذر والله, بنعتذر. سلامي للأستاذ أحمد رفعت, وسلامي ليكي طبعا, وسلامي للمعتذرين. الله يسلمك. بس أنا أحب أسأل سؤال, يعني لماذا ممكن أنا أسأل سؤال وأقول اسم حضرتك إيه؟ اسمي وجدي محمد من اسكندريه. اهلا وسهلا يا استاذ وجدي, اتفضل. بالنسبه لموضوع سد النهضه, ليه ما بيتعرضش على المؤتمر الافريقي, وكان فيه قبل كده مؤتمر برضو ما اتعرضش عليه؟ نعم. وفي برضو يعني مهندس بقى التعامل مع افريقيا اللي هو الاستاذ محمد فايق وزير الاعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. نعم عندك يعني حق طبعا. الاستاذ محمد فايق ربنا يديله الصحه, مسؤول عن المجلس القومي للحقوق الانسان دلوقتي الان. نعم. الان هو طبعا يعني في مهندس يعني تحرير افريقيا, لدرجه انه هو كان اخر حد ليه موعد مع نيلسون مانديلا قبل اعتقاله. واول حد طلب يشوفه من نيلسون مانديلا بعد الافراج عنه, وقالوا ده يعني الميعاد اللي اتاخر 27 سنه كاملة. ده ما يشتروا العلاقة مع افريقيا. هو طبعا بيستشيروا اكيد في كل الخطوات يعني. وبعدين بالنسبة للاغنية على مؤتمر بندنج, انا كان عندي 7 سنين وكنت مستني الرئيس جمال عبد الناصر كان جاي على مينا اسكندرية. يعني ذكريات جميلة, ربنا يديك العمر يا فندم. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام, نورتنا الاستاذ وجدي من اسكندرية. شكرا يا فندم, مع الف سلامة يا فندم. معنا تليفون تاني, اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مجدي الشهدر معاكم. اهلا وسهلا يا استاذ مجدي. اهلا بيك. اهلا بيك. بس عاوز اضيف للكلام اللي قاله الاستاذ احمد. ايوه رفعت. القوى الناعمه من ضمنها كان انشاء منظمه الوحده الافريقيه لكره القدم, يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم. نعم. كان الهدف منها دمج الشعوب مع بعض. نعم. على اساس انه يعني الشعوب تعرف بعض ويبقى في تقارب, زي طبعا الاعلام والثقافه وحاجات كتير جدا اللي قالها الاستاذ احمد. بس بضيف ليها الاتحاد الافريقي لكره القدم. مزبوط. ودي بدا باربع دول, الاول مصر والسودان وغانا. نعم. واثيوبيا بالظبط كده. طب ايه راي حضرتك في الجهود التي بتبذل من قبل رئيس الجمهوريه من اجل استعاده افريقيا؟ ده شيء رائع جدا ويحسب ليه. لو ما عملش حاجة في الدنيا وراجع مصر إلى إفريقيا يبقى ده لوحدها عمل عظيم. نعم. يعني لو ما عملناش المشروعات الكبيرة الموجودة دلوقتي القيمة وراجع مصر لإفريقيا لحضن إفريقيا يبقى ده عمل عظيم جدا جدا جدا. طبعا المجهود يقلل بالنجاح إن شاء الله, بس ياريت الناس اللي حواليه او الشعب المصري كله بكامله بقى يلتف حوالين القائد او الرئيس على أساس أن ننجح هذه الجهود. نعم شكرا يا أستاذ مجدي. شكرا لحضرتك ونورتنا يا فندم. شكرا. معنا تليفون تاني تفضل. ألو. أيوة فندم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. زحمت زحمت. الله يخليك. معك شريف الحناوري. أهلا أستاذ الشريف. الله يكرمك. بقول لحضرتك دلوقتي كلنا شايفين مجهودات الرئيس اللي بيعملها المية وكله نرجع لأفريقيا تاني زي ما كنا وإن شاء الله أحسن. بس دلوقتي لما يبقى فيه من البحيرة من مدينة دمنهور لحد اسكندرية حوالي 65 كيلو وال 65 كيلو أي حد من المسؤولين يعدي يشوف الكلام ده اللي أنا بقوله صح ولا غلط. كل 15 متر مغسلة عربيات واقفة تغسل ما بالك بقى بالمية اللي بتتهدر وبتروح ومتر الأسفلت الناس مش حاسة متر الأسفلت اللي بيتعمل ده والمية بتبوظه والمتر بكام لو جينا حسبناها كده يوميا على الله كمية المية اللي بتروح وكمية الأسفلت اللي بتبوظ مفيش حد حاسس بحاجة. والله بنحييك يا استاذ شريف. اي حد من المسؤولين في الرأي للامانه بنحييك وده يعتبر بلاغ على الهواء وان شاء الله نتابعه حتى بعد الهواء لانه فعلا في ناس مهمله وبتهدر يعني ثروات الوطن في كلام فارغ. اي حد في البلد مش مصدق الكلام اللي انا بقوله يتفضل دلوقتي ياخد عربيته ويستنى المسؤولين اللي قاعدين في المكاتب ويروح. ده ايه دمنهور اسكندريه مثلا ولا ايه؟ دمنهور اسكندريه في ذراعي يا ريس. طيب تمام. يعني هي الظاهره موجوده في كل حته كل مكان تمشي تلاقي ناس بترش ميه وناس بتغسل. للاسف هم مش قادرين يحسوا بقيمه الميه وانه نقطه ميه ولا بقيمتك. وانا بتكلم استاذ شريف على الاسفلت اللي بيكلف في اماكن فعلا رصفوها الدوله رصفتها الشهور اللي فاتت وباظت يعني وباظت وبعد كده الطرق بايظه والطرق مش عارف ايه. يا ريت نقعد نشتكي عندك حق. او من للأسف إهدار لأموال الدولة وإهدار لمجهوداتها. بنشكر وجودك على هواء البرنامج الأستاذ شريف الحناوي. ومعنا تليفون تاني تفضل يا فندم. السلام عليكم أستاذ شيرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسن بغداد من الأقصر. أهلا وسهلا يا أستاذ حسن. أهلا بحضرتك. تحياتي لأستاذنا العزيز أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ حسن. أهلا وسهلا. كنت طيب أستاذ أحمد. وحضرتك طيب ربنا يخليك. الله يخليك. والله العلاقات الأفريقية طبعا يا ريت الله يبارك لك تلقينا الضوء كده ولا باختصار عن ملف سد النهضة. تمام حاضر. والعلاقات الأفريقية يعني إيه واضح برضو يعني من حضرتك نعرف الله يبارك لك. ألو تفضل صح معاك كمل. السودان يعني وجنوب السودان والدول دي اللي هي بحوض النيل يعني معناها يعني الوضع إيه يعني نفهم الوضع الزحمة إيه وصل لغاية دلوقتي. طيب حاضر انا ان شاء الله هتكلم يعني هتكلم على سد النهضه وعلى العلاقات الافريقيه كلها وهقول لحضرتك عدد من الرؤساء او الزعماء اللي التقاهم رئيس السيسي في القمه ودلاله يعني التقاء بهم يعني. الله يبارك لك الله يعزك. شكرا جزيلا لأستاذ حسن بغدادي من الأقصر. شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك على هواء البرنامج العام. يعني هنسلط الضوء على موضوع العلاقات المصرية الأفريقية ولكن ممكن بعد التليفون ده. اتفضل يا فندم. مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد محمود من اسكندرية. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. بالنسبة لموضوع تمكين المرأة والاهتمام بالمرأة عايزين برضو المقابل اللي هو الاهتمام بالرجل لأن الرجل مش عارف يحصل على المرأة. كان حصل المرة ولا معلش منها يعني. معلش هو الموقف يضحك شوية ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يكلل مجهود سيادة القائد. هو العنوان حقوق الإنسان عموما وتمكين المرأة لأن يا ريت والله يخش الرجل فيه. يا ريت والله يعمل إيه؟ يدخل الرجل يدخل معها يعني كل شويه بتتكلموا على هو داخل في الانسان هو الانسان هو الانسان يعني يا ريت والله يدخلوا الرجل معاها بحيث ان هو برضو يبقى له تمكين يعني معاها يعني. وشكرا لكم جميعا. شكرا لحضرتك. طيب احنا عندنا رسائل وبعد كده نرجع لموضوع العلاقات المصرية الافريقية. استاذ ابراهيم شوقي حجر بيقول اعتقد ان المناخ السائد حاليا مهيئ لاعادة العلاقات المصرية الافريقية وسوف تعود بكل قوة مهما كان هناك بعض الدول بتحاول العبث بهذه العلاقة او ضربها زي ما حصل في عهد سابق. بنشكر هذه المداخلة الكريمة من الأستاذ إبراهيم. عزل صناديق بتقول هي محاولات مضنية من الرئيس ولا يقابلها تحرك واضح من دول الجوار فما زالت مشكلة سد النهضة قائمة. تعليق حضرتك يا فندم. هو طبعا موضوع سد النهضة عامل قلق الناس وطبعا الناس عندهم حق يعني لا أنا أصبت على كمان تحرك الواضح من دول الجوار الأصلاس دي قمة يعني ملهاش علاقة بدول الجوار ولا ليها علاقة بموضوع سد النهضة، عشان كده مش مدرج الموضوع في جدول الأعمال، لأنه ده يخص العلاقات الصينية ويخص دول حوض النيل لوحدهم. نعم. لكن آخر أخبار سد النهضة، غير بقى أن احنا في قيادة سياسية بنثق فيها، وفي قيادة عسكرية بنثق فيها، لكن وفي قيادة كمان في الدبلوماسية بنثق فيها، لكن نعم. احنا واقفين دلوقتي عند حدود ايه الاتفاق على المبادئ اللي يعني اللي قررها المكتب الاستشاري اللي احنا ارتضينا انه يبقى حكم في الموضوع. نعم. واخر حتى قبل رمضان قلنا انه جاري يعني تحديد المكان اللي هيتم فيه توقيع الاتفاق على تقرير المكتب الاستشاري. ده يوقف بناء السد؟ ما يوقفش بناء السد، لكن كل اللي بيحصل انه مصر تضمن انه ما فيش ضرر عليها، وبالعكس كمان يتحول عدم الضرر الى تعاون بين دول حوض النيل او دول المنبع ودول المصب. طيب هو في سؤال هنا بيفرض نفسه، هل لما يكون في موضوع معين ليه علاقة بين دولتين او ثلاث دول في افريقيا، هل بيتم طرحه في هذه القمم اللي هي بتضم كل دول افريقيا؟ لا، لو في نزاعات على وشك توصل الى النزاعات المسلحة بيبقى في تدخل يعني دبلوماسي من دول او من قيادة الاتحاد. نعم. او ممكن كمان في حاله التصعيد يوصل ايه لما يعني ده في حاله التصعيد، لكن في الامور في المناقشات او في الموضوعات اللي لا بتبقى جهود لا تزال يعني تحت النقاش الفرديه والدبلوماسيه من الدول يعني الشقيقه، بتبقى يعني متروكه للجهد او المبادرات الفرديه او المبادرات المنفرده للدول يعني. نعم. يعني ممكن الدول الموجوده وما فيش مشاكل بالنسبه لها في موضوع الميه تتوسط اذا في مشاكل، بس انا شايف اصلا الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اثيوبيا موجودين، وكان يعني في لقاء يعني شايفه كان مشجع يعني يعني واضح ان العلاقات طيبه. في لقاء كان مع رئيس السوداني، كان في لقاء مع رئيس الصومالي، كان في لقاء مع رئيس الكونغو. الكونغو دي لو وقفنا بقى عندها شويه لان ليها حدوته يعني ليها علاقه بسد الكونغو ليها ولا هو طبعا العلاقات كلها بتصب في مصالح مصر، يعني مفيش لقاء عمل الرئيس السيسي ما صبش في مصلحتنا ومصالح الشعب المصري، لكن نعم. الكونغو تحديدا غير موضوع سد، غير موضوع نهر الكونغو، ممكن يبقى ليه علاقه بيه او بشكل او باخر. طب استسمح حضرتك عشان ما نضطرش نعتذر للمستمع زي ما اعتذرنا للفات، ناخد المستمع وبعد كده نقطع عن موضوع الكونغو. الكونغو تعالي اللي ليه حدوته. ايوه يا فندم اتفضل، حضرتك معانا على الهواء. وعليكم السلام، اتفضل. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. نعم. بالنسبة طبعا احنا فلاحين ومن اسيوط احسن ناس يا فندم، وعايشين على الزراعة. تمام. لا عندنا وظيفة ولا عندنا تجارة. تمام، ربنا يحفظك. بالنسبة لسد النهضة اتبنى منه 75% على زي ما سمعنا من المعلومات اللي بتذاع في الراديو في التلفزيون. ايه ال 75%؟ 75% انتهى شغله. السد يعني؟ لا، ما انا لسه بقول لحضرتك اهو. وبالنسبة الان عندنا الترع ما فيهاش مية بقى لها 15 يوم، والزرع بتاعنا جرب يمشي على الموت. وفين يا فندم الصوت؟ لان ممكن يبقى ليه علاقه بس باللي بيحصل في اعاده بناء قناطر ديروت. فقول لي المنطقه اذا كان نقدر نعمل حاجه بعد الهواء. قول لي منطقه ايه؟ اسيوط منفلوط. الترعة لينا اسبوع. طب انت منفلوط ده انتوا جنب القناطر على طول يعني بينكم وبينهم؟ لا، انا بترعى السوهاجيه جاي من نجع حمادي. نعم. ترعى جاي من نجع حمادي. جايه من نجع حمادي بتقول؟ اه. طيب ما لا، انا اقصد انه في ممكن يبقى في اعتبارات لاعاده بناء قناطر الديروت. عشان كده خط تاني. طيب خط ماشي. خط غير السعر. طيب طب مين فين في منفلوط؟ فين في منفلوط؟ مركز منفلوط محافظه اسيوط. ما نفسها يعني منفلوط نفسها مش احدى القرى فيها الحواتكه او حاجه يعني؟ لا، عندنا في العتامنه وبني شعران والمخزه وسراوه وبني مجد. طيب يا فندم حاضر. تمام. لأن النهاردة عشان تم مفيش مية بالترع تمشي بالمغزى بالترع بريتشاك. طيب حاضر يا فندم، هنحاول نتكلم يعني الرأي بعد عقب الهواء. ومعنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام وبركاته. سعداء بالصحبه رفعت السلام بحضرتك. الله يخليك. سعداء بيكم جدا، وانتم بتكلموا عن افريقيا. احمد حسني الوادي جيد يا فندم. اهلا وسهلا يا حاج احمد، اهلا بحضرتك. معلومه اوليه لحضراتكم للجميع، الوادي الجديد محافظة حدودية دولية إفريقية، فهي من الغرب تجاور ليبيا ومن جنوب السودان وإلى أعماق أثيوبيا وهكذا حتى جنوب أفريقيا. هذه واحدة. ثانيا افريقيا دي تنبه ليها قدماء مصريين وليس ادل على ذلك من حتشبسوت لما راح بلاد بونت الا وهي الصومال الحاليه. محمد علي تنبه ليها، محمد علي باشا سبحان الله. الخديوي اسماعيل وجه جيوش لاكتشاف منابع النيل، الميه دي بتجي لنا منين الحلوه دي؟ شو بيحافظ عليها من اكتر من 200 سنه يا فندم. طبعا الرئيس السيسي الحمد لله بيوقظ حقنا في افريقيا اللي غفلنا عنه خلال العهد البائد الماضي اللي حكمنا 30 سنه مغمض مش دريان هو رايح شمال ولا جنوب ودمرنا. الا تعلم حضرتك استاذ شيرين ان افريقيا دي تعتبر كنز وهديه ربانيه لمصر؟ عندك صناعاتك زي ما حضرتك وضحت يا استاذنا الفاضل والاستاذة الفاضله ليها سوق حوالي 50 دوله افريقيه. عندك مناجم افريقيا وكل خاماتها السلاحية مفتوحة ليك، بينك ما بينها سكة حديد، ممكن طريق بري، ممكن طريق بحري، ممكن طريق نيلي. انتوا عايزين فضل من ربنا عليكم اكتر من كده ايه؟ الا تعلم ان اوروبا كلها صناعية فبالتالي ما تحتاج الموارد منين؟ من افريقيا. انما انا عندي الموارد بين رجلي، مش هقول تحت رجلي، بين رجلي. فالعطاء والنهضة الصناعية المصرية حاليا في عهد السيسي بيرجعنا لعهد عبد الناصر اللي كان الزعيم الاوحد بالاخص في افريقيا وكل دولة تعظيم سلام، الحمد لله بنرجع امورنا لمجاريها. الا تعلم ان المحافظه على نيلنا افريقي، صناعاتنا افريقيه، زراعتنا افريقيه، سياستنا افريقيه؟ الا تعلم ان عبد الناصر في الخمسينات لما زار او بدايه السادات لما زار غانا، اقرا في غانا كان في عهد نكرومه، قام كده وقبل في القصر الرئاسي في غانا قبل ثلاجه ايديا المصريه، فالرئيس بيقول له انت بتقبلها ليه يا عبد الناصر؟ قال له بقبل الايدي المصريه اللي بجدارتها وفنياتها وصناعتها ومهاراتها دخلت قرب افريقيا. انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ معلومات سريه وجميله، الا تعلموا ان قدماء مصريين عبر الوادي الجديد كان في ضرب الاربعين بشق افريقيا يا جماعه؟ افريقيا دي ليست غنيمه اليوم، غنيمه منذ فجر التاريخ، بس احنا شينا عنها. اغتنموها اغتنموها اغتنموها. السيسي تنبه للي حضرتك قلته. احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام الحاج احمد حسني من الوادي الجديد، شكرا جزيلا لك. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارحب بك ورحب ورحب بالضيف العزيز احمد برفعت المنور شبكه البرنامج العام. الله يخلي حضرتك يا فندم. هو احنا بنرحب بحضرتك على الهواء يعني. بس تنبه طلبنا يا فندم، انا من محافظه اسكندريه، احمد حسين احمد يوسف، اسكندريه الاولى. اهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبه يا فندم عندنا احنا عارفين افريقيا دي كنوز العالم فيها، وبنبنيهم مصر طبعا. بلدنا العظيمه دي بامر الله ربنا هيكرمنا فيها، وسفر رئيس الجمهوريه للمشوار بتاع سد النهضه ورواندا والاشياء الكبيره اللي بيعملها الراجل العظيم ده، ربنا يبارك له في اللي بيعمله. انا بتكلم بقى بالنسبه لعندنا، ترعه المحموديه عندنا في اسكندريه بادئه من اول قبر التاريخ لحد رشيد ودفينه. في تنقية المياه بدل ما يبدأ من عند قبر التاريخ الأباري لحد العوايد، بدأ من العوايد جابها بالعكس. كان المفروض يبدأ من عند الجمرك من عندنا، من عند بنك مصر في اسكندرية، قبر التاريخ في الأباري، التنظيف الشامل عشان المصر ده بيغذي أراضي زراعية شاسعة. تبدأ من أول الأباري يا فندم لحد أبيس والفلاحين والبحيرة. أرجو معاليك أحمد برفعت إن ده ولب الطلب لهذا الموضوع لسيادة اللواء محافظ اسكندرية اللواء محمد عبد الظاهر. حاضر يا فندم. عبد الظاهر ولسيادة أعضاء مجلس الشعب اللي مسكين عندنا غرب مش شايفين منهم أي حاجة. خلاص يا فندم، شكوى حضرتك وصلت. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد حسين من اسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر، الكرنك الجديدة بدوار معبد معهد الحضارة كله. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. تحياتنا لحضرتك والأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. بالرغم حضرتك أن أنا شايف الزعيم السيسي بنمد أيدينا إحنا للدول الأفريقية، ولكن ردود فعل الحكومات الأفريقية مش قد المستوى اللي إحنا نأمل فيه. فأنا عاوز أسأل حضرتك عن هذا ردود الفعل، غير ان احنا يعني اتمناها او نرجوها من الحكومات الافريقيه. نعم. فهذا سؤال حضرتك للاستاذ احمد رفعت. طب هو هي رد على حضرتك حالا يا فندم. شكرا ليك. شكرا. اتفضل يا استاذ احمد. احنا كنا عايزين نتكلم على اللي قبل المداخله دي، الاخ محمد من الوادي الجديد اعتقد. الحاج احمد حسني هو كان من الوادي الجديد. طبعا افاق. نعم. لي رؤية كل حكام مصر، يعني زي ما هو قال ملايين الفراعنة لغاية النهاردة، لتأمين الأمن القومي المصري من خلال التواجد في أفريقيا أو من خلال تأمين تحديدا يعني مياه النيل وانطلاقها من المنابع إلى لغاية عندنا. هو قال كمان أنه حصل وعنده حق في كلامه أنه حصل إهمال طول السنين اللي فاتت، لكن هو اتكلم على موضوع التلاجة الإيديا اللي كانت في غانا في وقت الرئيس نكرومة. طبعا ممكن تبقى الأجيال اللي طالع جديد مش عارفة أبعاد الدور المصري اللي كان موجود في أفريقيا، ومش عارفة زعماء القارة اللي هم يعني إذا قلنا كان الزعيم جمال عبد الناصر، إذا كان رئيس نكرومة، إذا كان رئيس أحمد سيكاتوري، إذا كان الشهيد طبعا باتريس لومومبا. عندي باتريس لومومبا نوقف شوية لأنه مش بس قصة مؤثرة ولها أبعاد سياسية بنجني ثمارها النهاردة، لكن كمان زي ما حضرتك أشرتي ممكن يبقى ليها علاقة أو استفادة مصرية من موضوع نهر الكونغو. الكونغو كانت محتلة احتلال بلجيكي. أحد صور أفريقيا العظام الكبار باتريس لومومبا كان سائر شاب ومتعلم، تعلم في فرنسا ورجع يعني قد حركة التحرر في بلاده. في يوم الاستقلال للكونغو كان مدعو المفروض عدد من زعماء العالم، فجأة أو وجد يعني موجود أو انتهز فرصة بوجود ملك بلجيكا وهو بيخطب يعني خطبة التحرير، وجه كلامه الملك بلجيكا قال له أنت ما كنتش مدعو في الاحتفال، وكفاية اللي عملتوه في بلادنا، إيه اللي جابك النهاردة؟ أنتوا استعمرتونا واستنفستوا يعني ونهبتوا ثروتنا وخليتوا بلادنا تتخلف عن مواجبة العصر. طبعا صدر قرار في نفس الاجتماع، طبعا المؤتمر باز، وصدر قرار يعني سري أو غير مكتوب بإعدام باتريس لومومبا. المعلومات وصلت لمصر، كان باتريس لومومبا طبعا تم تهريبه من الصور وزمايله اللي كانوا اتنين بيقودوا معاه حركة التحرر أو حركة تحرير الكونغو تحديدا. الأولاني اللي هو موبوتو سيسيكو اللي هو الرئيس الأسبق للكونغو، والرئيس اللي قبل ده على طول اللي هو لوران كابيلا. مصر يعني ادت تعليمات سريعة بضرورة انقاذ أسرة لومومبا، يعني هو خلاص اختفى وهرب وابتدى ينتقل من اقليم الى اقليم، وكل اقليم فيه روح بدل ما يختفي لغاية هروبه، وكان بيخطف في الناس. فمن خلال الخطبة اللي بيديها كانت الاستعمار البلجيكي بيعرف هو وصل لغاية فين، لغاية ما اتعمل له كمين وتم القبض عليه وتم اعدامه هو وكل اللي معاه. اكتشفوا الناس بعد كده ان اللي اوشى بيه هو واحد من الاثنين رفاقه التانيين، وكان رئيس موبوتو سيسيكو اللي هو بعد كده خلوه يتولى رئاسة الكونغو وحولها الى زائير. يعني كان في بعض الناس تفتكر كان في دولة في افريقيا كده اسمها زائير، وكانت الاندية بتاعتها تيجي ويقول لك النادي الزائيري ومش عارف ايه، هو دي الكونغو هي نفسها زائير. لما جه لوران كابيلا رجع تاني الاسم واعاد اولاد او جاب اولاد لومومبا وزراء ومسؤولين في الحزب الحاكم. كانوا فين بقى اولاد لومومبا في الفترة دي كلها؟ كانوا في مصر اللي هربتهم من خلال عملية مخابراتية معقدة. الناس اعتقدت ان اولاد باتريس لومومبا خايفين ومرعوبين من اللي حصل لابوهم ومش عايزين يخرجوا الى حديقة البيت اللي هم عايشين فيه، لكن كانت المخابرات المصرية خربتهم وعملت جوازات سفر مزورة. وفي المطار كان عبد العزيز اسحاق احد يعني رجال المخابرات اللي اختفى من يوميها، عمل جواز سفر بان هو ابو الاولاد وهو زوج الست زوجة المناضل العظيم لومومبا، وبيفتشوه قالوا انت مش ممكن تبقى تكون ابو الاولاد الصمر دول. مين بقى اللي انقذ الموقف؟ كان العقيد سعد الدين الشاذلي اللي انتقل من اقصى غرب البلاد الى شرقها ووصل في المطار. اللي بيفتشوا في المطار شافوا سعد الشاذلي موجود فارتبكوا وخلوا الموضوع يعدي، والطياره انتقلت من الكونغو الى اسبانيا الى فرنسا الى مصر، وعاشوا وتربوا هنا ودلوقتي بقيوا وزراء. ابني بقى الرئيس لوران كبيرة هو اللي بيحكم الكونغو دلوقتي، ده اللي التقى بيه الرئيس السيسي امبارح. يعني نقدر يعني شوف نقول احنا اللي بيقدم السبت بيلاقي الحد، وكل علاقاتنا الممتدة من الستينيات والخمسينيات بنحصدها النهاردة، مفيش حاجة بتروح. وعشان كده كان لقاء حميمي جدا بين الرئيس جوزيف كبيرة اللي هو ابن لوران كبيرة الصديق الصدوق، واللي رجع اعتباره وخلى أولاده يرجعوا وزراء ومسؤولين، في وعايز اقول لحضرتك انه حتى المسؤولين من من من من دوله الكونغو يعني هم حاسين بده, واعتقد انه تاريخهم بيقول كده. يعني في احدى المؤتمرات انا شفت وفد من الكونغو, عايز اقول لحضرتك انه هو اللي كان بيرحب بالمصريين, يعني احساسهم وهم على ارض مصريه ان هم اللي بيرحبوا نتيجه توطيد العلاقات بينهم, نتيجه ان هم حاسين انه كل الشعوب الافريقيه او معظم الشعوب الافريقيه ان هم والمصريين دم واحد وثقافه واحده. بس يعني انا عايز اوري الناس قد ايه جهاز مخابراتنا عظيم, ازاي في ساعات قدر يعمل جوازات سفر غير حقيقيه, وازاي قدر يوصل الى حراس البيت, واذا كان رشاهم او معرفش هرب الولاد, محدش عارف القصه تفاصيلها ازاي, لكن قصه انسانيه ليها بعد. ازاي سعد الشاذلي انتقل في ظل الحروب اللي حصل, في ظل البحث عن لومنبا من غرب بلاد الاقصى بالكتيبه المصريه اللي كانت موجوده مع الامم المتحده, في الاخر عشان وساب الامم المتحده وساب المناضل عشان ينقذوا ابنائه. وده اللي حصل, وعاشوا في مصر طول السنين اللي فاتوا, وتربوا في مصر وتعلموا العربيه لغايه ما رجعوا بقى بعد ما رجع لوران كابيلا للحكم بعد سنوات طويله. يعني هي حكايه جميله يا استاذ احمد, ويعني انا نفسي سرحت معاها ونسينا مستمع على التليفون بقاله لا ما المستمع يعني يهمه يعرف دور بلاده كانت عامله ازاي وكانت عظيمه ازاي وازاي لازم ترجع عظيمه ولا تزال ويعرف سر الحماميه اللي كانت موجوده امبارح في لقاء الرئيس السيسي مع زعيم دوله مهمه زي يوسف كابيلا, رغم انه لسه شاب صغير يعني, لكن الموضوع مهم للمصريين والمصري يعني. طيب نرجع لتليفونات حضراتكم, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش قطعنا على حضرتك يا فندم. لا لا الاستاذ احمد ممكن اسمعه لغايه بعد العشاء. الله يخليك ربنا يخليك, ده كلام بنسمع كلام ببلاش, وعاوزين ايه تاني؟ ثقافه ببلاش. الله يحفظك ربنا يخليك استاذ احمد. تحيات الاستاذه شيرين وتحيات لسعادتك طبعا. وانا عايزه احيي حضرتك بس مش عارفه اسمك. نعم عايزه احيي حضرتك بس لسه ما عرفتش اسمك. محمد جامع ابو شامع. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. الله يخلي سعادتك. انا ليا رئيس دوله منتخبه وبثق فيه وعارفه انه هيجيب لي حقي في جميع المجالات, وانا وراه بل قدامه كمان يعني. تمام. سليم سد النهضه والخوف والرعشه اللي كل واحد بيترعش يقول لك سد النهضه, سد النهضه حقنا موجود وهناخده هناخده. ثانيا افريقيا احنا بانيين مباني قويه جدا فيها ولينا احباء مخلصين جدا في افريقيا, وده حاجات مؤسساها رجال. ثانيا المرأة فزاعت حقوق المرأة. المرأة المصرية واخد حقها في مصر اكثر من المرأة البريطانية بدليل الميراث. هنا المرأة المصرية لها حق في الميراث افضل من المرأة البريطانية. ده الكتب اللي بتقول كده, ده اللي سمعناه. ثانيا من السبب في تخلف المرأة الافريقية؟ ستك عارف طبعا, من القرن الماضي للقرن الحاضر. القرن اللي احنا فيه دلوقتي عادت فزاعت ودمار داعش واعوان داعش بصناعة بريطانية اولا ثم امريكية ثانيا. سليم موجودة في الدول العربية, وده بيعمل فقر لدى الرجل والمرأة في نفس الوقت. نحن مضطهدين من بداية القرن الماضي الى الان من الدول الاوروبية وراهم امريكا. اول دولة في العالم بتقهر العالم العربي وبتدمر مبادئ وقيم واصول العالم العربي هي مبادئ حقوق الانسان وحقوق ده الانسان. كانوا بينقلوا الافارقه كعبيد بالحديد الى امريكا. يا فندم التاريخ بيقول ان الناس دمرتنا واستعبدتنا والافارقه. يا ريت الناس تشوف مسلسل الجذور لو موجود مسلسل جذور على اليوتيوب, يا ريت الناس تشوفه. انت بالسعادتك فالمراه اساس تخلف المراه والرجل في العالم هي الاستعمار البريطاني خلت بالك والفرنسي وغيره وغيره, وجات امريكا عشان تدمر الناس دي وتحتل العالم تاني بس بطريقه دمار وعلى جثث وجماجم العالم العربي والاسلامي. طيب واشكر سعادتك. شكرا جزيلا استاذ محمد ابو شمه. شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون تاني, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا فندم اشرف من البحيره. انا كلامي على سد النهضه برضو, بس اتمنى من حضراتكم يعني نكون واقعيين شويه. اولا القرار ببناء سد النهضه ده كان حلم لإسرائيل واللي وراء إسرائيل من الخمسينيات, فالقرار بناء سد النهضة قرار استراتيجي سواء لأثيوبيا أو اللي وراء أثيوبيا. فبلاش يعني إيه يعني الحلم ياخدنا كتير بين المسألة ما رأت على مؤتمر أو اتفاقية مبادئ أو غيره, ده قرار منتهي. أنا سؤالي هنا في حالة بناء السد كواقع وجوده كواقع. وفي حالة اكتشفنا او المفروض نكون فاهمين كده، لكن ساعات اكتشفنا ان ده كل لعب بالوقت وكذب للوقت، ايه موقفنا ساعتها؟ يعني هنتخيل استاذ البنا والورقة اللي احنا هنمضوها معاهم او مضيناها دي حبر على ورق وفيه واقع اسمه سد النهضة، ساعتها ايه القرار المصري بشكل مباشر؟ يعني شكرا. شكرا لحضرتك استاذ احمد. هو انا بس في حاجه، يعني في موضوع استحضرته في اثناء مداخله المستمع، انه الرئيس السيسي قال خدوا مني وما تاخدوش عني، واحنا عارفين انه في كده بين قوسين ان ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يقال في كل الاوقات. انا ما هو جزء من القصه اللي حكيتها مش حكيها برضو بالضبط، يعني انا استغربت من مداخله المستمع. الناس احنا بنحكيها علشان نوضح قدرات مصر، وبعد كم سنة بعد كم سنة بنكتشف هذه الخيوط أو يعني مصر تقدر على يعني قادرة على الفعل في على أي ساحة وفي أي وقت. نعم. لكن طبعا لكل شيء أوانه، إذا نعم. بتبوظ يعني مستويات، في مستويات تانية للحركة، مش حكينا القصة كده عشان الناس نسلي الناس وخلاص. لكن بالنسبة لسد النهضة، كل العالم عارف انه ده حق اصيل لدولة المنبع او الدولة اللي بتبني فيها سد. يعني انت ما تقدريش تمنعي اي دولة في العالم انها تبني على ارضها مبنى، انت تقدري تحاسبيها على ايه، ان المبنى ده هيأثر عليك ولا لا. فمش عايز كل شوية هيقول لي اصل سد بيتبني، اصل خلاص منه 70%، اصل خلاص منه 80%. احنا مصر بتتعامل مع الموضوع باعتباره هيتبني كله خلاص. نعم. المشكله بقى هيأثر عليا ولا لا. نعم. مش عايز فزعت بس كل حد شويه يصدر من الاخوان. نعم. او من اعلام الاخوان او من اعلام الشرير او من الاعلام المعادي انه السد اتبنى فيه طوبه، اتحطت طلع سقف، طلعوا سقاله ثاني، زادوا 10 متر، بنوا فاضل 90، فاضل 10%، خلصوا. يا جماعه احنا بنتعامل باعتبار السد هيتبني. نعم. عشان بس نجيب من الاخر، لكن بناؤه هيأثر علينا، هيضر مصالح مصر، هيأثر على المياه اللي جايه لنا، ده الموضوع. وعشان كده المفاوضات شغالة. ما هي المفاوضات بتبقى موجودة ليه؟ لأن في خلافات في وجهات النظر. نعم. لكن لما بيبقى في أعمال عدائية دي لها مستوى تاني من التدخل. نعم. سواء يعني مخابراتي أو عسكري. ما وصلناش للمرحلة دي خالص لسه، وأنا لسه بقايل إنه في لقاء كان شكله ودي جدا بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا. نعم. دي مش قاعدة ناس بينها عداء ولا بينها مشاكل. نعم. إسرائيل تتدخل زي ما هي عايزة، كل اللي عايز يعمل حاجه يعملها، بس بتتدخل زي ما هي المهم عايزه. المهم مصر بتعمل ايه في الاخر؟ بس رساله عشان ما نكونش برضو يعني اغفلنا حق الساده المستمعين اللي بعتوا لنا على فيسبوك. عوض الجرح الركحي بيقول: واجب علينا مراقبه التوجه الاسرائيلي في افريقيا وما يشكله ذلك من تحديات للامن القومي المصري. وكمان هو بيقول: بالنسبه للرئيس السيسي وجه اليه كل الشكر والتقدير، ولازم نعتبر افريقيا هي الفرصه الاولى كي ننهض بافريقيا وتنهض مصر مع افريقيا. بلا جدال. هما يعني احنا قلنا في بدايه الحلقات الاولى من البرنامج، قلنا محدده الامن القومي المصري، وقلنا ان المخاطر متحدده من زمان. في ايه على راس المخاطر او على راس يعني اولويات ومحددات الامن القومي المصري؟ هو موضوع الميه. نعم. حاطين من زمان على فكره، من الخمسينيات، من بعد الجمهوريه، من بعد ما اسسنا الدوله الحديثه يعني بمفهوم الحديث. نعم. ابتدى يبقى في مؤسسات وفي مراكز بحث وفي هيئات في الجيش بتحدد محددات الامن القومي المصري. من الخمسينيات متحدد كده، مياه النيل من المخاطر والمحددات. بالمناسبه تركيا وايران، رغم انه ما كانش يعني كان يعني الملك اخته متجوزه يعني حاكم ايران، ما فيش مشاكل تخص السنه والشيعة، ما لهاش علاقه بالطائف والمذاهب، لكن ليها علاقه بقوميات كان ليها امبراطوريات قديمه عايزه ترجعها. فمشاكل تخص السياسه تخص الامن القومي، مش تخص المذاهب ولا الطائف على الاطلاق يعني. نعم. فمن زمان موضوع المياه موجود من ضمن محددات الامن القومي، ففي اعتبار كل السياسه حصل اهمال فتره، هدينا بنرجع وبنصحح الخطا. لكن فكره انه يبقى فيه فزاعه وان كل ما حد يتكلم يقول لك مش عايزين تهونوا في الموضوع، لا احنا لا بنهون ولا بنهون. نعم. نعم. القصه واضحه ومصر عارفه بتعمل ايه، ومش بنقول انه يعني نسيب للحاكم يعمل اللي هو عايزه واحنا مطمنين وخلاص. احنا بنتكلم على واقع، في فعلا اتفاق فني حددوا، وفي زيارات جهادا وإيابا كمان يعني. وشفنا مبارح الصور. نعم. وشفنا مبارح الصور كمان الرئيس السيسي مع الرئيس البشير. نعم. وبعد كده قبل ما، بالمناسبة يعني كويس انه فكرني، ايه اللي خلى رئيس رواندا صاحب القمة وهو البلد المصري؟ انه قبل ما القمة تنعقد يقول لك موضوع اسرائيل اعتبرها كمراقب في افريقيا غير مطروح على ايه اللي خلاه يقول كده؟ هو حد سأله؟ نعم. يعني لا حد سأله ولا حد وجه له حاجة ولا، لكن الشغل بقى موجود، الشغل العربي موجود، مش لازم مصر تقول حاجه. ولا جهود الجزائر في الموضوع يعني مش لازم برضو يتم الاعلان عنها، لكن يعني التصريح نفسه ليه دلاله، الناس تفهم توقيته انه يعني ان الرئيس الفلسطيني يبقى موجود ويقول كلمه قدام الرؤساء، وانه تعاقب الـ الـ الـ القمه اللي كان محدد لها سلفا عاقب زياره نتنياهو دي ما لهاش علاقه ببعض. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. الو مساء الخير. مساء النور، انا بعتذر لحضرتك عشان تركنا حضرتك على الهواء فتره. انا بعتذر لحضرتك يا فندم. انا سعيد بسماع المناقشه. الله يخليك. من زور استاذ احمد فؤاد قاسم. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. من اسكندريه. اهلا وسهلا. تقريبا بقى لي حوالي 50 سنه مهندس. اهلا وسهلا، ربنا يديك الصحه. الله يخليك. وكل تحيه للاسكندرانيه اجدع ناس. يخليك، الله يخليك. انا اشتغلت معظم الدول العربيه ومن ضمنها السودان، ومراتي سودانيه. تمام، اهلا وسهلا. عملت مشروع لربط دول المنبع بدولة المصب. نعم. تمام. رجل مهندس بناء سفن. كده كويس؟ بعت هذا المشروع لمؤسسة الرئاسة في 3 أبريل. بيسمح بناء لـ30 مليون طن سنويا من دول المنبع لسفاجة ودمياط. للأسف من 3 أبريل لغاية دلوقتي ما وصلنيش أي حاجة. أنا راجل دارس نهر النيل كويس جدا، دارس النقل النهري، وسبق عملت مشروع لنميري سنة 74 للنقل بين كوستي والخرطوم. نعم. وللأسف ما حدش اهتم بهذا المشروع اللي هيحل مشكلة المية. يا فندم ممكن تسيب حضرتك تليفونك في الكنترول بعد اذنك؟ نعم، ممكن حضرتك تسيب تليفون في الكنترول؟ ايوه، كنت التليفون حضرتك. طيب احنا طيب هنحول لحضرتك، هنحول حضرتك على الزميل وسام محمد، هياخد رقم تليفون حضرتك للتواصل بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس، كتر خيرك. طيب في عندنا الحق رسائل. في رسائل، في رساله جميله رقيقه من المستمعه الجميله جيجي لامار، هي بتحيي حضرتك وبتحيي فريق العمل، شكرا لحضرتك. بتقول انا فعلا فخوره بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل يوم بيثبت لنا انه ليس شجاعته فقط ولكن مدى دهائه، ودي عظمه رجل الذي يخرج من هذه من القوات المسلحه، رجل عسكري. شكرا جزيلا لحضرتك. فرج حنفي ليه اعتب على حضرتك، بس هو للأسف مش قايل سببه، فيعني ربما يعني يكون في تفاصيل احنا مش عارفينها. في رسالة من المستمعة اسمها حبيبة كارم، بتقول جهد مشكور على ما يقوم به رئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعودة مصر في أن تكون رمانة الميزان في الشرق الأوسط بأكمله. هي برضو بتسأل على موضوع سد إثيوبيا، احنا اعتقد غطينا الموضوع مرارا وتكرارا، وقلنا بس نعيد تاني قبل ما نختم، مصر قادرة على التصرف في مواجهة أي طوارئ، وعندها قدرة على الفعل والحركة في أي مكان في العالم. إحنا لما هربنا باتريس لومبا كان بلجيكا الموجودة، مش دولة أفريقية فقيرة ولا متخلفة، ده كانت بلجيكا الموجودة هناك. نعم. ومع ذلك ما قدروش يعملوا حاجه، والكلام ده من اكثر من 50 سنه. محمد ابو الخير بيقول لقد اهملنا افريقيا منذ عقود، مما اتاح الفرصه لاعدائنا ان يحتلوا مكاننا، لذا وجب العوده باسرع وسيله. شكرا لحضرتك. ساسيمو ميدو بتقول ربما ربنا يكون في عون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويساعده ويوفقه. دي كانت اخر رساله. دلوقتي معنا اخر تليفون، اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهندس احمد رفعت الله يبارك له، اللي منور الاذاعه، يعني ما تموش بموضوع انا كلمت المكالمه الثانيه اللي بكلمك. اتفضل يا فندم. بتاعي يا فندم ان انا كلمت، ربنا يبارك في الرئيس، الله يبارك له في اللي بيعمله في موضوع الميه وسد النهضه والحاجات الجميله. الله يبارك لهذا الانسان العظيم اللي ربنا يبارك له في اولاده يا رب، لان الانسان العظيم ده هيبارك له كمان وكمان، ويفتح له النور والخير عشان اللي بيعمله في الناس المصريين اللي احنا الخلابه اللي احنا ماشيين في هذه البلد الجميله. نعم. ارجو من المهندس احمد رفعت، نداء للمهندس احمد رفعت ونداء لمحافظ اسكندريه على سرعه المحموديه اللي من كبر التاريخ في العباري. نعم. مسدوده يا فندم من اول الجمرك لحد المؤاخذة لحد العوايد، مسدود فيها الرزم وفيها كل حاجة. مفروض المهندسين المقاولين المسكين هذا المكان يطهروه. الشتاء الجاي ممكن ننزل فيها المية بتاعتها، احنا هنستفاد منه بالصراحة يا فندم. مهندس احمد رفع سماني. ايوه انا سامح حضرتك بس انا سامح برضه ترجع تاني للكنترول سيب تليفون. استسمح حضرتك تسيب تسيب الرقم عشان مفيش حاجه تتوه مننا نقدر نوصل. هنتواصل مع لواء مهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندريه. احنا بنشكر كل من تواصل معنا سواء على صفحتنا على فيسبوك او على تليفوناتنا. نشكرهم جدا. شكرا طبعا ما توقعنا ان هم وراء القياده السياسيه في كل الموضوعات اللي تخص الامن القومي. مطلوب انه ان شاء الله نشوف كل الاجهزه في مصر بتتناغم وبتتكامل وبتبقى ورا رئيس السيسي في كل ما يفيد الامن القومي ويحميه، مش بس هو بمجهوده يبقى هناك ولا الخارجيه المصريه ولا اجهزه المخابرات، ويكلل المساحه ان شاء الله بالنجاح كل مؤسسات الوطن بما فيها الاعلام بما فيها مؤلفي الموسيقى والغناء زي ما قلنا في بداية الحلقة، وإن شاء الله تستعيد مصر أفريقيا. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا جزيلا لحضرتك ولقائك مع السادة المستمعين إن شاء الله السبت القادم قبل هذا الموعد بحوالي ساعة مع دكتور هشام محفوظ وزميلة ميادة الفشاوي. شكرا جزيلا لحضرتكم. كل الشكر لوسام محمد على هندسة الهواء. الإعداد كان معكم أشرف البهي. الإخراج صفي الدين حسن. سعدت بحضراتكم معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. بعيد كلمة امبارح ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب